يجوز لمس المصحف أثناء العذر الشهري أو لا؟ إذا كنت الحيض والنساء تقرأين ضحكا ويد تقرأين لا بأس على الصحيح تقرأين القرآن لأن يعني مدة تطول مدة الحيض والنساء تطول فلا بأس أن تقرأ الحيض والنفس من عن ظهر قلب غير أما من المصحف لا لا تقرأ المصحف لكن إذا دعت الحاجة تراجع آية أو بعض الآيات يكون من وراء الحجاب من طريق القفازين أو في خلال جهة شيء تراجع المصحف حتى تعرف الآية التي غلظت فيها لا بأس عند الحاجة أما الجنوب لا يعني في جنابة لا يقرأ حتى يغتسل لا من المصحف ولا عن ظهر قلب حتى يغتسل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يقرأه الجنوب ويقول أما الجنوب فلا ولا آية يعني حتى يغتسل أما حديث أن الحائض لا تقرأ القرآن حديث ضعيف حديث لا تقرأ الحائض ولا الجنوب شيئا من القرآن حديث ضعيف والثابت أن ما هو الجنوب خاصة. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.